بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا للباب 39، وهو باب ما يتقى من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول غيره أو قول غيره عند قوله. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يتقى من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول غيره عند قوله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال: ليتقى من تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتقى من تفسير القرآن. نعم. والد معتمر هو سليمان بن طرخان التيمي، الإمام الشهير الكبير من أئمة البصرة الكبار المتقدمين، وقال هذا الكلام العظيم. قال: ليتقى من تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتقى من تفسير القرآن، أي كما أن لا نتوسع في تفسير القرآن، بمعنى إنما نتدبر فيه ونتذاكر فيه، لكن لا نقول هذا مراد الله عز وجل فقط. وذكرنا كثيرا أن السلف يتقون التفسير، وأقل شيء يتكلموا فيه التفسير، بمعنى أنهم يتدبرون ويعملون ويتلون حق تلاوته ويتذاكرون فيه، لكن تدوين شيء في تفسيره، خاصة التدوين أو الجزم بأن هذا هو مراد الله فقط، يسبب مصائب كثيرة لا زال المسلمين في أثرها إلى اليوم. فمن ذلك أنك قد تقول هذا مراد الله وتكذب، ليس هذا مراد الله، وهذا كارثة، لأن القرآن أنزل هدى، الذي يفسر القرآن من عنده معناه أنه إذا ما أصاب مراد الله عز وجل سيحرف الآية عن معناها، أو سيفرغها من محتواها، أو سيحجر فيها واسعا، فيكون أعوذ بالله ذنب عظيم، لأنه محاد، لأن الله أنزل القرآن هدى وشفاء، وهذا كما يفعل بني إسرائيل، يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوا. التحريف قد يكون تحريف ألفاظ، وهذا لا أحد يستطيع في القرآن، والأخطر من تحريف المعاني، وهو أن تكون الألفاظ تقرأ ولكن لا معاني لها، بسبب علماء السوء الذين يقولون مراد الله كذا ومراد الله كذا، وهم يكذبون في ذلك. فلذلك والمفسدة الثانية التحجير الواسع، وهذا أيضا سببت كوارث، فإن القرآن كلام الخالق، والمخلوق لا يستطيع أن يحصر كلام الخالق، لأن المخلوق أصلا مو بقدره أنه يحصر كلام الخالق. ولذلك أمراء البيان وأفصح الخلق قريش والعرب عرفوا أن هذا الكلام ليس في مستواهم ولا عشر معشارة في مستواهم، ولذلك استحوا على كفرهم وجحودهم، استحوا أن يجاروه، وتحداهم الله وفضحهم وعيرهم أن يأتوا بسورة، أن يأتوا بعشر، أن يأتوا بحرف، أن يأتوا، ما استطاعوا. فإذا كان هذا فهمهم لمستواه، يأتي شخص يقول مراد الله بالآية كذا، ويكون الله عز وجل له وجوه كثيرة، وأبو الدرداء يقول: لن تفقه كل الفقه حتى تعلم أن القرآن له وجوه كثيرة، فلا تحجر واسع. والمشكلة إذا دون ثم يأتي ناس من بعدك ويقولون والله المعنى هذا وهو معنى صحيح تدل عليه الآيات والأحاديث والأصول، يقول: ما لقينا عند ابن كثير، ما لقينا عند فلان، ما لقينا عند علان. طيب وإذا ما لقيت ابن كثير، خلاص هو أخذ تصريح أن ما أحد يفهم القرآن إلا عن طريقه، أو أخذ تصريح أن كل معاني اللي أرادها الله هو ذكرها، لا هو ولا ابن جرير ولا ابن أبي حاتم ولا الكبار ولا هذول أهل الرأي أهل الأثر، كيف عاد أهل الرأي؟ فيحجرون واسعا. فسبحان الله، كان السلف يتقون التفسير، بمعنى يتقون أن يقولون ما أراد الله إلا كذا. وكم من أناس حرفوا وسببوا مشاكل لا حصر لها، من ذلك الآية التي هي الآن مجال حديثنا، قول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية من المتشابه ليست المحكم، والدليل أن السلف عامة ما تجد لها ذكر عندهم في هذا المعنى، يعني الصحابة والتابعين وتابعيهم والتفاسير الأولى، ما تجد أن أحد يقف عندها ويجعلها في نحر النصوص، وإنما يقولون هي مثل غيرها: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا، وما كان ربك مهلك القرى وأهلها غافلون، ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعثهم، وما كان، هي في إهلاك قرى، وهي ماشية مع القرآن كله. فجاء المتأخرون، وخاصة بعد ما كثر الشرك وكثر الوثنية وضغط الواقع وإرادة تبرير الواقع، فتركوا القرآن كله ومحكماته وجعلوا الآية هذه هي المحكمة، مع أنها عند السلف الأوائل هي من المتشابه أو هي ماشية في سياق حتى اللي قبله واللي بعده يدل عليها. قال بعد مباشرة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فيأتون يقولون: لا بس هذا وجدنا. ينفخون ينفخون ينفخون، وتجد المتأخرين خاصة من ابن كثير من يوم انتشرت الوثنية والشنقيط والمتأخرين كلهم إذا جوا عندها خلاص جعلوها القرآن كله يدور على هذه الآية، مع أن القرآن كله يدل على أن هذه الآية لها سياق معين. فانظر كيف الفضائح اللي حصلت الآن، ثم أخذوا عاد يولدون عليها مسألة الفترة ومسألة أنهم غير معذبين ومسألة إيجاب أن الله يرسل رسول إلى أحد، حتى ابن كثير نفسه حرف معناها فقال: لا يعذب الله أحد حتى يرسل رسولا إليهم. من قال كذا؟ حتى الله ما قال كذا، الله يقول: حتى نبعث رسولا. زادوا غيروا نبعث ونرسل، وغيروا رسولا إليهم، وغيروا العذاب الدنيا عذاب الآخرة. ثم ارتاحوا الناس الآن، قالوا: إذن خلاص مدى ما جانا رسول ما حد يعذبنا، مع أن الله في القرآن نص على أنه حجج كثيرة. فالمراد هذه مثل واحد لمصائب كبيرة جدا تحصل وانقلابات تحصل في فهم الأمة، وينبني عليها تبرير الشرك، وكل هذا بسبب تفسير. ولذلك سعيد المسيب لما جاء وسألوه عن التفسير قال: اذهبوا إلى ذاك الذي يقول أن عنده علم القرآن كله، يعني عكرمة، يقول في مجال الذم. وقال أحمد: أقل شيء يتكلم عن فيه السلف التفسير، وإذا فسروا بالأثر، يعني هذا تفسير مجاهد بن عباس إن كان ولا بد، حتى تفسير قتادة اللي هو من أحسن التفسير. يقول أحمد: كان يتقون تفسير قتادة، لأن قتادة يفسر يعني بما فهم، أما مجاهد يفسر عن ابن عباس، ويحبون تفسير مجاهد. كذلك في الحديث، كم من كوارث جاءت بسبب حديث يجون المتأخرين ويعسفون على هواهم، مثل حديث ذات أنواط، ولا مثل حديث الأحاديث التي هم حديث المحرق نفسه وغيره. يأتي ابن حزم يقول: بس الحمد لله وجدنا، هذا حرق نفسه، شك في قدرة الله، الشك في قدرة الله كفر، عذر الله بالكفر، غفر الله له كافر ومات كافر، غفر الله له، ويبدأ يولد يولد يولد إلين يطلعك من أن الكافر ممكن يدخل الجنة. والدليل أن هذا شك في قدرة الله، عادوا إذا بغوا الشيء يعظمونه، شك في قدرة الله، يعني حتى الكفار ما يشكون في قدرته، هذا شك في قدرة الله، وشك في إحياء الموتى، وشك في البعث، وفعل وفعل وحرق نفسه وفعل، ومع ذلك قال الله: غفرت له. وش تبغى يا ابن حزم؟ قال: أبغى أقول لكم أنه ممكن كافر يغفر الله له، ممكن كافر يعذر. ثم يجي ابن تيمية هو اللي عاد أعطاها الشرعية، ولا ابن حزم ما حد يأخذ كلامه محمل جد، حتى المذاهب الأربعة كلهم نافرينه، لكن يجي ابن تيمية يقول: صح هذا كلام صح، صارت كارثة مضاعفة. ثم يبدون يولدون عليه، خلاص حتى المشرك مثل يشاك في قدرة الله، والشاك في قدرة الله غفر الله له، إذا المشرك يغفر الله له. طيب والمحكمات؟ يضيع منك الحق، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة. وش سبب الكوارث؟ تفسير بالهوى. ولذلك أنت إذا جاءك التفسير، إذا جاءك الحديث، قل سمع وطاعة، ما استبان لك فاعمل، وما اشتبه عليك فاتركه، كله إلى عالمه. وأنت لو كنت تعمل بالجزء الأول، إنه اللي يستبين لك تعمل، لكن لا، اللي يستبين لهم يتركونه، كما قال مسعود: يسألون ولا يعملون. واللي يشتبه عليهم يقول: بس هذا خلنا نقف عند هذا ونجلس ونتجادل فيه، وتروح الأعمار، هذا وش معنى وش طيب أنت اعمل بالأول واترك هذا. قال عليه الصلاة والسلام: أبي هذا أمرتم، ألي هذا خلقتم، ما استبان لكم فاعملوا، وما اشتبه عليكم لا تقفوا، كلوه إلى عالمه. إما أن يكون عالم الله في أشياء لا يعلمها حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أشياء يعلمها الرسول، وفي أشياء يعلمها الراسخون، وفي أشياء يعلم هكذا درجات، وفي متشابه لا يحل في الدنيا، وفي متشابه يحل عند الراسخ، وفي متشابه لا يحله الله لك الآن، يختبرك شوف مدى انقيادك. أما تقف دائم في شك ولا وش معنى هذا، وش قصد هذا، وهذا وش قصد، وهذا وش مراد، سبحان الله العظيم. واللي يبتلى بهذا تجده ما يتقدم حتى في طلب العلم، لأن هو إيش؟ مثل اللي حاطن على قلبه حاجز، ثم حاطن ثقب إبرة. فالخير اللي يأتيه والتكثيف الآيات والأحاديث تأتيه هي تتكاثف عند قلبه، بس ما تدخل. ليش؟ لأن حاطن ثقب إبرة، كل شيء بيفكر فيه، كل شيء يشك فيه، كل شيء لا وش طيب أحد قاله قبل، طيب العلماء، طيب الرجال، طيب هذا وش معناه، طيب هذا كذا. وتجد الناس يتقدمون في العلم والعمل وهو واقف، لأنه التسرب اللي يحصل القلب قليل بالسبب هو اللي وضعه. قال تعالى إنهم كانوا في شك مريب، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، حتى ما يشتهون من العلم، وحتى ما يشتهون من الإيمان، حتى ما يشتهون من الخير. ليش حيل بينهم وبينهم؟ إنهم كانوا في شك، والشك مريب أيضا، أمور واضحة مستقيم. لا استبان بما، لا عمل بما استبان، ولا وكل ما اشتبه، وإنما يقف وتجده في مكانه. الناس مشوا ورسخوا وعلموا وفهموا وعملوا، وهو يبدأ مسألة واحدة تجي اسمها 10 سنين هو يفكر فيها، يقلبها ويشوف الثغرات ويحاول ويجيب منها. ليش كذا؟ لماذا؟ فالمراد يا أخوان كما قال سليمان التيمي، نتقي تفسير القرآن. نحن الآن حتى في درس التفسير دائما نكرر الكلمة، نقول من معاني الآية، يعني من ما استبان لنا من معانيها ما يقبل عمل. لكن نقول دائما لو في كاس، نقول دائما ها الآية لها وجوه، ولن تفقه حتى تعلم أن القرآن وجوه، والوجوه هذه في أشياء مرادة وفي أشياء تفهم من الآية غير مرادة. يضعها الله عز وجل شرك للي في قلبه زيغ، يضعها فخ له حتى يطلع اللي في قلبه زيغ، يترك المعاني الصحيحة ويقع في المعنى الفاسد. يقول عز وجل الذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة، هو اللي راح يدور الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فنحذر إذا جيت في القرآن قل هذا من معانيه. حتى السلف كلهم الصحابة والله ما أحاطوا بتفسير القرآن، حتى الصحابة ما أحاطوا بتفسير، يذكرون معنى منه. حتى الحديث، حتى الحديث نفسه ما يحيط معاني القرآن. عندما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، خلاص. ثم استدل بماذا؟ وأقم الصلاة لذكري. يجي واحد يقول خلاص هذا المعنى الوحيد، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فسر الآية هكذا، مع أن هذا معنى المعاني. معنى هنا المعنى اللي فهم النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي أوحى الله إليه من الآية والمناسب الحديث، إن أقم الصلاة لذكري، تكون اللام هنا بمعنى عند، لا بمعنى عند، بمعنى عند، وأقم الصلاة عند ذكري، يعني عندما تذكرني. ولذلك قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أقم الصلاة عند ذكري. طيب هذا معنى واحد، يجي واحد يقول خلاص هذا المعنى حديث صحيح، نقول لا، وليس هذا المعنى الأول أصلا. المعنى الأول في الآية هو أقم الصلاة، اللام للتعليل، أقم الصلاة لأجل أن تذكرني. المعنى الثاني أقم الصلاة عند ذكري، وفي الثالث والرابع والعاشر. تيجي تقول خلاص، فإذا كان الحديث ما يحصر معنى الآية، وإنما يذكر لك وجه صحيح منها وهو وحي، فما بالك بغيره من كلام الناس. فنتقي، تدبر واستبان لك من معنى الآية شيء ليس بهوى ولا رأي، ولكن معنى تدل عليه المعاني الأخرى، الآيات، الأحاديث، يعني ماشي مع سياق الشريعة، اعمل به. شيء اشتبه عليك من معنى الآية اتركه واعمل، تقدم لا تقف. الوقوف هذا من الشيطان، تبدأ بس في مكانك دائم تفكر في هذا. فمن أسبابه نتقي هذا، نتقي تفسير الحديث وتقييده وتحجيره وعسفه، كما قال عمر لا ألفي أن أحدكم يعسف القرآن على هواه، القرآن ما حاط له عنان وخطام، وكل ما اشتهى شيء قال الآية هذه تدل على مرادي، الآية هذه تدل على مرادي. لا تعسفوا القرآن على هواكم، وكذلك الحديث. نعم. أخبرنا صدقة بن الفضل قال حدثنا معتمر عن أبيه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أما تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم أن تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان. هذا معنى آخر غير التفسير، وهو المزاحمة. المعنى الأول التفسير، المعنى الثاني المزاحمة، وأحيانا المضادة. من هو فلان هذا اللي قال ابن عباس؟ أبو بكر وعمر. المعنى المشهور قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، في مسألة المتعة في الحج، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. فإذا قلت قال أبو بكر وقال عمر أمام قال رسول الله، يوشك أن تنزل عليك حجارة من السماء. أما تخافون أن تعذبوا؟ أما تخافون أن يخسف بكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قوله ما يزاحم بقول غيره ولا يرد بقول غيره. وأنت لو تفكرت فيها والله أنا حقيقة بحجارة من السماء. إذا قالك واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء واضح، تقول قال أبو بكر وعمر، هذه موجب الحجارة من السماء، لأن هذه تنقض الشريعة كلها. فكيف عاد وصلنا إلى مرحلة قال رسول الله وقال الزنادق، قال الأشعرية، قال علماء السوء، قال علماء المذاهب، قال فلان، قال فلان، حتى وصلوا إلى مرحلة قالوا كل حديث لم يعمل به إمامنا فهو منسوخ أو مؤول، الأصل إمامنا. ثم وصلوا إلى مرحلة كما قال ابن عبد الوهاب حتى إمامهم الأصل ابن حجر الهيتمي، اللي مو في المنهاج عند الشافعية ولو في الكشاف عند الحنابلة ولو في مختصر خليل عند المالكية لا عبرة به، حتى لو قاله مالك نفسه، فما بالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر خطير يوجب حجارة من السماء. إذا جاءك الحديث قف. قال رجل للشافعي استفتى في مسألة، فقال الشافعي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا في مصر، فقال الرجل أتقول بهذا أنت يا أبا عبد الله؟ فغضب الشافعي، غضب حتى خرجت عيونه من رأسه، وقال ترى علي صليب؟ يوم تسألني السؤال هذا أنت شايفن علي صليب؟ شايفن علي زنار حق أهل الجزية؟ رأيتني خرجت من كنيسة؟ ما له وجه لهذا، أنت شايفن الآن نصراني أو وثني؟ أقول قال رسول الله تقول تعمل به؟ أشهدكم أني إذا حدثت بحديث ولم أعمل به أن عقلي قد ذهب أو أني تنصرت أو تهوت. وهكذا كانوا كلهم يغضبون أشد الغضب إذا رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عورض. نعم. أخبرنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى عن الأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه لا رأي لأحد في كتاب الله، وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. إذن الرأي هنا الرأي المقابل للنصوص. الرأي نوعان، فيه رأي اللي هو فهم النصوص، فيه رأي اللي هو فهم النصوص جودة الرأي، وهذا اللي مر معنا من قول الزهري. من يذكر أثر للزهري في الرأي الحسن؟ أنه قال الزهري نعم وزير العلم الرأي الحسن. وش معنى وزير العلم هنا؟ يعني يكون عندك جودة قريحة، جودة فهم، عندك عربية كما قالوا عن الشافعي فهم قرشي، فهم عربي، بحيث أن الآية والحديث تفهمها فهم عربي ليس فهم أعجمي. هذا نعمة وزير العلم، وهذا اللي ينجب في العلم اللي عنده رأي حسن. الرأي الثاني المذموم هو الرأي الذي يضرب به في وجه النصوص، يقال قال الله قال رسوله ولكن قال فلان وقال علان وأنا عندي رأي وهذا رأي وهذا، وهو طريقة أبي حنيفة وأصحابه ومن تبعهم وتشبه به. كتاب الله ليس لأحد رأي معه، معنى فيه هنا بمعنى مع وليس بمعنى الفهم، يعني لا رأي لأحد مع كتاب الله ولا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرغنا من الكتاب والسنة، إذن أين مجال الرأي؟ قال مجال الرأي فيما لم ينزل به كتاب ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مجاله اللي ما فيه نصوص. وهذا أيضا إنما هو كما قال أحمد والشافعي ضرورة كالميتة لنضطر، وكما قال مسروق إنما هو لقصر أفهامنا، ولو كنا نفهم كما فهم الصحابة ما احتجنا إلى الرأي، كما أن الصحابة ما احتاجوا للرأي، إنما يفهمون الكتاب والسنة ويعرفون المجمل والعام والخاص. لكن من اللي يرى؟ قال الأئمة. الأئمة أول شيء أنهم ما أحد يجتري على الرأي إلا أن يكون إمام في الدين، والشيء الثاني لو ما كان واحد أحسن، لو كانوا اثنين ثلاثة أربعة أئمة كما كان عمر يجمع أهل بدر في المسألة تعرض له، هذا أحرى أن يوفقوا أن يكونوا مجموعة ومن الأئمة ينظرون في النازلة. نعم. حدثنا موسى بن خالد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه خطب فقال يا أيها الناس إن الله لم يبعث بعد نبيكم نبيا ولم ينزل بعد هذا الكتاب الذي أنزله عليه كتابا، فما أحل الله على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرم على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة، ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ، ولست بمبتدع ولكني متبع، ولست بخير منكم غير أني أثقلكم حملا، ألا وإنه ليس لأحد من خلق الله أن يطاع في معصية الله، ألا هل أسمعت؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا. عمر بن عبد العزيز إمام هدى رحمة الله عليه، كتبه وكلامه صار سبحان الله العظيم، سبحان الذي يفتح قلوب من يشاء من عباده، فتح الله عليه فتح عظيم في آخر حياته ثم قبضه على ذلك علم الله به السابق. فخاطبه خليفة: أيها الناس، تنتظرون النبي؟ تنتظرون النبي يبعث؟ اللي يقولون ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، وش ينتظرون؟ ينتظرون النبي يبعث جديد؟ والكتاب ما عاد بعد كتاب، خلاص انتهى الأمر. ما حل الله فهو حلال ليوم القيامة. لا تقولون ترى يمكن تغيرت الأحداث ولا حصلت أمور ولا، وما حرمه الله فهو حرام إلى يوم القيامة. لا تقولون تغيرت الأمور. المعازف ترى حرام إلى يوم القيامة حتى لو كثرت في أيدي الناس وصارت في الجوالات. التصوير يعني مضاهات خلق الله حرام إلى يوم القيامة حتى لو كثر في أيدي الناس. الحرام عموما، حلق اللحى ترى حرام إلى يوم القيامة حتى لو الناس والعلماء أنفسهم الآن أو المسمين بعلماء أخذوا يحلقون اللحى تخفيفا أو استئصالا، ترى حرام إلى يوم القيامة. ما عاد فيه تغيير في الدين. ثم قال: أنا لست قاضي، يعني لست أنا اللي أقضي، ولكني أنفذ، أنفذ قضاء الله فيكم. ولست معطي ولكني قاسم. الخليفة معطي ولا قاسم؟ قاسم. المعطي من؟ هو الله، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. والناس الآن يشركون، يقولون ما أعطانا وأعطانا وأعطانا ما أعطانا. هو ما يعطيك، إن كان الله أعطاك هو يقسم لك، وإن كان الله ما أعطاك الله هو المانع. فإذن الخليفة الحق قاضي منفذ وليس قاضي، ينفذ ما يقوله الشرع، سلطة تنفيذية. وقاسم وليس بمعطي، ومتبع وليس بمبتدع. وأنا لست بخيركم، أنا أثقلكم حملا. والعالم كذلك، العالم الحقيقي ما يقول لنفسه أنا خير من الناس، يقول يمكنهم كلهم خير مني وأخاف حساب مني. ويغفر الله لمن لا يعلم مرة، ويغفر قبل أن يغفر لمن يعلم 7 مرات. بمعنى اللي يعلم أصلا ذنب كبير وحسابه شديد ومسؤولية عظيمة، وهو مثل السفينة إذا غرقت غرق الناس معها. فالعالم والإمام يقول: أنا لست بخيركم، أنا أثقلكم حملا. ابتلاني الله عز وجل بهذا الأمر، كما قال ابن مسعود: قدر الله عليه ما ترون. ثم قال: واعلموا أنه ليس لأحد من خلق الله أب أم ولي أمر كبير صغير عالم حزب رئيس جماعة، ليس لأحد من خلق الله أن يطاع في معصية الله عز وجل. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن له الطاعة المطلقة لأن له العصمة فيما يبلغ عن رب. لولا العصمة لكان ليس له طاعة مطلقة. لكن قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما قال الله هذا التفويض المطلق لرسوله إلا أن قد عصمه، إن هو إلا وحي يوحى. أما غير رسول الله من خلق الله ليس له طاعة مطلقة، حتى الوالدين لا أحد يطاع في معصية الله. ألا هل أسمعت يأتي بعدي ناس سبحان الله اللي بعده مباشرة قالوا لي زيد بن عبد الملك أصلا علماء السوء كانوا ضاقوا بالسنتين هذه اللي مكث في عمر بن عبد العزيز، فقالوا ليزيد بن عبد الملك شهدوا عنده 40 من علماء الشام إن الخليفة مغفور له ما تقدم وما تأخر، وإن الناس يجب عليهم أن يطيعوا الخليفة في كل ما يقول، حتى أصبح مذهب أهل الشام في طاعة الخلفاء مذهب شاذ. هذا اللي كان يخاف من عمر بن عبد العزيز، أنهم يطيعون في معصية الله، حتى قيل عن أهل الشام: أطوعهم للمخلوق وأعصاهم للخالق. المخلوق ما يخالفون حتى في معصية الله. نعم. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير قال: كان طاووس يصلي 2 ركعة بعد العصر، فقال له ابن عباس: اتركها. قال: إنما نهي عنها أن تتخذ سلما. قال ابن عباس: فإنه قد نهي عن صلاة بعد العصر، فلا أدري أتعذب عليها أم تؤجر، لأن الله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال سفيان: تتخذ سلما، يقول يصلي بعد العصر إلى الليل. نعم، هذا يحذر منه، يحذر من التأويلات هذه والظنون حتى عند العلماء. طاووس عالم يصلي بعد العصر لأنه شاف ابن الزبير يصلي بعد العصر، ابن الزبير متأول، لأنه سأل عائشة وعائشة قالت رأيته يصلي بعد العصر في البيت، قال ما أتركها أبد، عمر كان يضرب الناس عليها. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صريح: لا تصلون بعد العصر. فقال ابن عباس يؤدب تلميذه، قال: اتركها، لا تصلي، حتى لو رأيت ابن الزبير يصلي هذا اجتهاد، اترك. فقال طاووس إنما نهي عن الصلاة بعد العصر حتى لا تتخذ سلم، يعني حتى لا تصلي عند غروب الشمس، وأنا لن أصلي عند الغروب. فإذا ما نهي عنه لشيء واضح، أنا سأتقي الغاية وأفعل هذا، وهذا مزلق خطير. يعني ما تدري هل هذه العلة فقط، ما تدري هي العلة. هذا لا مثال لمن يفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذه العلة. طيب هذه يمكن علة من علل كثيرة، كما قال عن اللي قبل الظهر الوقت النهي تسجر فيه جهنم، فيه كذا فيه كذا، فيه معاني أخرى. فقال ابن عباس القاعدة، قال ما أدري تعذب ولا تؤجر حتى على الصلاة. وفي رجل قال لسعيد المسيب يعذبني الله على الصلاة، قال يعذبك على خلاف السنة، تضحك علينا؟ يصلي في بابتداع ويقول الله بيعذبني على الصلاة. نعم يعذبك ليس على الصلاة، على مخالفة السنة، على اتباع هواك. فكذلك هنا، فقال ابن عباس الآن الرجل هذا مثلا خلاص عنده فهم أو عنده شيء أو ما يلمع شيء معين، والله هذه سلم وأنا ما بسويها سلم، لازم صدمة. فالشيخ هذا ابن عباس شيخ راسخ عالم رضي الله عنه، لازم يعطي طول الصدمة. قال شوف صلاتك هذه ما أدري تعذب ولا تؤجر عليه، والأقرب أنك تعذب، لأن الله قال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لابد من كذا، لابد من اتباع. وش معنى الإسلام؟ إسلام الوجه لله بالإخلاص، وإسلام الوجه للرسول بالمتابعة. يعني تسلم وجهك للرسول بالمتابعة، ما يخاشر أحد، ما يزاحم أحد. نعم. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن نمير. هذا ترى مثال الأول اللي هو التبويب، ما يتقى من تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى من أخطر تفسير حديث رسول الله، أخطر شيء في تفسير حديث رسول الله استخراج العلل. استخراج العلل هذه ليس بالنص، بالاجتهاد، أنك تقول إنما نهى عنه صلى الله عليه وسلم لأجل كذا، مش دراك. ثم ينبني على استخراج العلل ماذا؟ القياس. القياس كل مبنى قائم على استخراج العلل. طيب إذا كانت العلة هذه مستنبطة موهومة ظن، هل أنت أحط بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تقول إنما أراد كذا؟ أنت ما أحط. ثم تجي تبني على الظن هذا ظنون، فتقول يحرم هذا الشيء قياسا على ذاك الشيء الذي يحرم لأجل كذا. كل ظن في ظن في ظن. ولذلك لماذا هرب السلف من القياس؟ هذا هو ترى فكرة القياس كذا، أنك تبدأ بالظن، تقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وحرم الله كذا لأجل كذا. قد يكون هذا صحيح معنى لكن في معاني ثانية. وبعدين تقول طيب وهذا الجديد النازلة فيها ذاك المعنى، فهي تحرم قياسا على هذا، وتبدأ تحرم وتحلل بناء على ظن. أما لو كانت العلة منصوصة مثلا لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، خلاص أي شيء فيه تحزين للمؤمن ترى مانيعا، هذا منصوصة. أما استنباطا خطيرة جدا، وهذا ترى هو كلام السلف في الرأي والقياس عند النقطة هذه، استنباط العلل، استنباط العلل بالرأي. وكم من علل استنبطوه طلعت خطأ ميب صحيح. يقولك واحد مثلا لبس الساعات لما نهي عنه؟ لأن تشبه بالكفار، والآن ما عاد في تشبه، لأنك إذا رأيت واحد لابس ساعة ما تذكر الكفار، خلاص انتشر ويبني عليه ذلك إنه حلال. يجيك واحد يقول وقف، أول شيء إن هذا لبس حديد أصلا، لو كانت حديد والحديد منهي عنه، وباقي العلة باقي فيها تشبه بالنساء، النساء هن أهل الأساور، ولذلك الحرير والذهب والأساور للنساء في الدنيا، ولكن للمؤمنين نساء ورجال في الآخرة يلبسون أساور في الجنة، في الدنيا ما في أساور للرجال. وعلة ثالثة وعلة رابعة وعلة خامسة وعلة سادسة. فإذا الرجل باني على علة واحدة وفي علة كثيرة، فيحلل ويحرم بناء على تفسير الحديث. من التفسير استنباط العلل، لا تقل هذا مراد فقط، إلا كما قال أحمد والشافعي كالميتة للمضطر. نعم. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة، فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، فقال أبو بكر رحمه الله رحمة الله عليه: ثكلتك الثواكل، ما ترى بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني. ومعين التوراة اللي يقرأ عمر ترى ما فيها، تلقاه كلها كلام يعني ليس من تحريف اليهود، كله عمر عنده فراسة محدث يعرف كلام الله من كلام اليهود، تلقى كلام الله، لكنه لو كان موسى نفسه حي لوجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل عيسى في آخر الزمان سيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا نرضى بغير رسولنا وكتابنا. الحديث الأخير: حدثنا قبيصة أنبأنا سفيان عن أبي رباح شيخ من آل عمر قال: رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد العصر الركعتين يكبر، فقال له: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك بخلاف السنة. ولكن يعذبك الله بخلاف السنة، هذا الجواب الصحيح. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.